بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في عنوان الظرف في فن في علم الصرف للعلامة هارون عبد الرازق. وصلنا إلى الكلام في الفعل، الكلام في الصحيح والمعتل. قلنا وينقسم الفعل إلى صحيح ومعتل. قال في الحاشية: هذا التقسيم يأتي في الاسم أيضا، لكن لما كان للفعل خصوصية بكثير من أحوال هذه الأقسام كاتصال الضمائر به، اكتفي بذكره في الأحوال، بذكره في باب الأحوال الخاصة بالفعل. يعني يكتب تقسيم المعتل والصحيح وتقسيم الصحيح إلى مهموز ومضعف وتقسيم المعتل إلى مثال وأجوب. هذه التقسيمة كلها تنطبق على الأسماء أيضا يا شباب، بس لكن فائدتها في الأسماء ضعيفة. ما يعني أهميتها هي أصلا في إيش؟ أهميتها في مسألة إدخال الضمائر. يعني ليش إحنا بنعرف إن ده أجوب وإن ده مثال وده كذا؟ حتى لأن كل واحد له مشاكل مختلفة مع إيه؟ مع الضمائر. طيب الأسماء، الأسماء مش هتدخل عليها الضمائر ومش هتعمل معها مشاكل، وبالتالي تقسيمتها في الأسماء ليست ذات فائدة كبيرة. تمام؟ يعني مثلا لما جي أقول إيه، مثلا لو جيت قلت وسام ده مثال، لو قلت مثلا يعني يقصد أن هذه التقسيمات اللي هي تقسيمات الصحة والاعتلال يمكن أن تطبقها على الأسماء، لكن تجد أنها ليست مشهورة في الأسماء، وتجد ان المداولة لتقسيماتها في الافعال لما؟ لان اصلا فائدتها العملية في الافعال. تمام؟ في الاسماء ليست ذات فائدة كبيرة، ليست مختصة بشيء، فعلشان كده بتهمل حتى ان بعضهم لا يشير الى كونها تدخل في الاسماء. تمام؟ واضح يا شباب الاشكال؟ قال طيب، قال فالصحيح ما خلا من حروف العلة الثلاثة الالف والواو والياء، او الالف والواو والياء على اساس انها بدل او ايه، او انها خبر لمبتدا محذوف. قال وتسمى، شوف هي حروف العله الثلاث الالف والواو والياء، صح اللي هي واو. الهمزه ساعات تلحق بها شباب، يعني ساعات تلحق بها، هي ليست حرف عله لكنها لها علاقه كبيره بحروف العله، تنقلب اليها حروف العله وهي تنقلب الى تلك الحروف، علشان كده هي ملحقة بحروف العلة. الألف الهمزة الآن احنا في ألف وفي همزة. الألف اللي هي زي ما تقول ايه، مثلا مضى مشى، صح؟ او مثلا قال، دي اسمها ألف. لكن الهمزة سأل قرأ أكل، دي اسمها همزة، صح؟ فاللي بيحصل يا شباب ان في تحولات حتى في باب الإبدال والإعلال، كلام طويل على الحالات التي تتحول فيها الياء والواو إلى همزة، والحالات التي تنقلب فيها الهمزة إلى ياء أو واو، ففي علاقة وثيقة. تمام؟ فإحنا ممكن تعد منها مجازا، تعد منها مجازا لعلاقتها لحروف العلة وتداخلها معها. تمام؟ هتجد إن إحنا دايما نذكرها وإيه نقول، يعني ما تأتي مثلا إيه سماء، أصلها سماو، أصبحت سماء، انقلبت الواو إلى همزة بناء، كأصلها بناي، انقلبت الياء إلى همزة بناء. ففي إيه؟ في تبادل إيه؟ تبادل بين تلك الإيه؟ تلك الحروف. تمام؟ قال في الحاشية: تسمى حروف اللين إذا سكنت، فإذا تحرك ما قبلها بحركة تجانسها، تمام، وهي ساكنة سميت حروف مد. يعني الواو ساكنة وقبلها ضمة، الألف دايما ساكنة وقبلها فتحة، علشان كده هي حرف مد بصفة مستمرة، الياء ساكنة وقبلها كسرة، فهنا تسمى حرف هي حرف مد، لأنه يعني كأنه يريد أن يفرق لك بين هي تسمى حروف علة، ساعات تسمى حروف لين، وساعات تسمى حروف مد. تمام؟ فهي حروف علة في جميع الأحوال، ده دون قيد أو شرط، يعني كلمة حروف علة أشمل تسمية. تمام؟ متى تكون حروف مد؟ لما يكون الحرف ساكنا وقبله حركة تناسبه، فمعروف أن يناسب الواو الضمة ويناسب الياء الكسرة ويناسب الألف الفتحة فيسمى حرف مد. تمام واضح شباب؟ هو عنده أن يسمى حرف لين إن كان ساكنا مطلقا. بعضهم يقول يسمى حرف لين عندما يكون ساكنا وقبله مفتوح. يعني في بعض العلماء ودي تقسيمة العلامة أو كلام العلامة عباس حسن في النحو الوافي بيقول إيه هي حرف علة على طول. تمام حروف علة على طول أيا كان. حروف مد عندما تكون ساكنة وقبلها حركة تجانسها. تمام حروف لين عندما تكون ساكنة وقبلها فتحة. واضح معنى كده ان الالف دائما حرف علة ومد ولين على طول. الالف فيه الثلاثة على طول على كل الاوصاف حرف مد وعلة ولين. حرف علة لان احنا هي حروف علة سواء ايا كانت. حرف مد لانه دائما هو ساكن وقبله فتح. وحرف لين لانه ساكن وقبله ايضا فتح. تمام اما الواو والياء فقد تكون ايه قد تكون حرف لين بعض الاحيان ممكن ما تكونش حرف لين لكن في كل الاحوال تبقى حرف علة. تمام قال وتسمى حروف اللين اذا سكنت فاذا تحرك ما قبلها بحركة تجانسها وهي اي حروف العلة ساكنة سميت اي حروف العلة حروف مد لما يكون قبل الايه قبل الواو ضمة وقبل الياء كسرة وقبل الالف فتحة. والالف لا تكون الا ساكنة ولا يكون ما قبلها الا متحركا بحركة تجانسها فهي حرف مد ابدا. واضح وبالتالي مش بس كده هتقول الالف دائما حرف علة ومد ولين. الالف دائما حرف علة ومد ولين. تمام طيب قال وهو ثلاثة اقسام. الصحيح ثلاثة اقسام. اولها السالم واضح من التسمية وهو ما سلمت حروفه الاصلية من الهمز والتضعيف. ما سلمت حروفه ما سلمت حروفه الاصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة. خلي بالكم من كلمة الاصلية يا شباب. يعني انت لما تيجي تقول اكرمة ما تقولش ان ده مهموز هو اصل كرمة. يعني النظر يعني النظر الى الحروف الاصلية خلي بالك شو فيعتبر ده ايه صحيح سالم يعني. تمام لكن المهموز زي سأل وقرأ واخذ وامر ان ده حرف اساس. يعني معناه ان اذا كان تكون الهمزة هي الفاء او العين او اللام او حرف العلة يكون الفاء او العين او اللام. لما تيجي تقول قاتلة ما تقولش ده معتل مش معتل لكن قال معتل. يعني ما تقولش قاتل أدوى لا ده أصل قتلة لكن قل قال أو قاف أو باع أو صام ده أدوى. نعم لكن قاتل ضارب ليس أدوى. فبالتالي خذوا بالكم من كلمة إيه حطوا علامة على كلمة حروفه الأصلية. حروف الأصلية يعني فاء الفاء أو العين أو اللام مش كده. وهما سلمت حروفه الأصلية من الهمز والتضعيف وحروف العلة نحو نصر وانتصر وناصر وتناصر. شوف جاب لك ازاي يعني الشيء يقول لك ان ده كلها صحيح سالم مع ان انتصر فيها ألف ناصر فيها ألف وتناصر فيها ألف لكن الكلام ده غير معتد به لان الحروف الاصليه هي النون والصاد والراء صحيح سالم. هي واضحه. وحكمه قال في الحاشيه حروف العله في تعليقه على كلمه ايه سلمت حروف الاصليه من الهمزه والتضعيف وحروف العله. قال لك يعني طب ليش رجع قال وحروف العله مع انه في الاساس هو من ضمن الصحيح فمعناه انه ايه انه خالي من حروف العله ليش رجع يقولها. قال إنما نص في تعريف السالم على سلامة أصوله من حروف العلة مع أن المقسم هنا اللي بنقسمه هو وهو الصحيح يتضمن ذلك. يعني أساسا السالم هو داخل تحت الصحيح والصحيح أصلا تعريفه إيه ما خلى من حروف العلة فليش رجعنا في السالم نقول ايه ما سلمت حروفه الاصليه من الهمزه والتضعيف تمام وحروف العله طب ما هو تحت الصحيح صح فليش هنا كررها بيعلم قال إشارة إلى أن السالم لا يقال أبدا إلا لما كان خاليا من حروف العلة بخلاف المضاعف والمهمول فإنهما وإن خصهما للصلاح بكونهما من قسم الصحيح يجوز أن يقال على ما استمل على تضعيف أو هم ولو كان معتلا تمام يعني يقصد أن الإيه من شروط السالم أن ما يكونش يكون خالي تماما من حروف العلة بينما المضاعف وال والمضاعف والمهمول يمكن أن يأتي في إيه في فيما فيه حرف علة يعني مثلا لو قلنا إيش أوى أوى أواه يأوي تمام فالفعل أوى شباب مهمول صح نعم مع إنه في حرف علة نعم فمقصده شوف في حرف علة الألف فقال هنسميه مهمول مع وجود حرف العلة بينما الصحيح السالم لا يمكن أن تسميه مع وجود حرف علة يعني مقصود إنه إيه إن قد يسمى الفعل مهموزا في وجود حرف علة وقد يسمى مضاعفا في وجود حرف إيه حرف العلة لوجود إشارة إلى الهمزة والتضعيف لأن ده شيء كان واقعي لكن كلمة سالم معناها إنه إيه مفهوش إيه مفهوش حرف العلة مطلقا فهو كأنه ده توكيد على سلام على شيء كده أكد عليها بإعادة كلمة خالي من حروف العلة في تعريف السالم مع أنها داخلة في تعريف الصحيح واضح يا شباب قال وحكمه طيب هو أصلا كما قلنا بيجيب التقديمة دي ليش لأن أهم حاجة فيها مسألة دخول الضمائر يا شباب يعني جاء أساسا دي سبب التقديم اللي احنا تكلمنا عليه تقديم الصحيح إلى تقديم الفعل إلى صحيح ومعتل والصحيح إلى سالم ومضاعف ومهموز والمعتل إلى مثال وأجوف وناقص ولفيف واللفيف إلى لفيف مقرون ولفيف مفروق سبب أو أهمية التقسيمة دي لإدخال الضمائر عليها علشان نعرف نقول المهموز لما تدخل عليه الضمير يحصل كذا والفعل الفلاني لما يدخل عليه ضمير كذا يحصل كذا فدي أهميته في إدخال الضمائر خلي بالكم تمام فما بدي ذكرها إلا ويجيب لك عندما يدخل الضمير على السالم يحصل ايش عندما يدخل على المضاعف يحصل ايش فهنا في السالم ما يحصلش اي حاجه خالص السالم ادخل عليه اي ضمير في الدنيا ما يقع له اي مشكله علشان كده ده احسن ايه احسن فعل يعني ما ما ما, ما يتعب ابدا الطالب يعني علشان كده ما يجيش في اختبار يقول لك ادخل على الصحيح السالم لانه ما فيهوش شيء غير معتاد هو اصلا الاختبار بياتي في المشاكل صح عادة الاختبارات والأسئلة تأتي لحل الإشكالات أو لمعرفة أن الطالب عرف المشكلة لكن الشيء اللي ما فيه مشكلة ليس محل اختبار تمام معناته أنه لا يجوز أن يقول الشيخ يعني أدخل الضمائر يعني على هذه لا عادي مش مسألة لا يجوز يعني لكن ليس محل اختبار يعني إيه لأنه شيء يعرفه أي طالب يعني ما يستأش فيه طالب لكن ما أقول لك في إيه في مضى أدخل الضمائر فتقول مضيت مضينا يبدأ مضوا فيبدأ إليه المشاكل إيش اللي حصل في ده قال والله اللام حذفت ده مد مددته إيش اللي حصل حصل فك التضعيف تمام مثلا مشى مشوا تمام إيش اللي حصل راح حرف العلة وفتحنا الحرف اللي قبله يعني الشغلة كده تمام قال وحكمه أنه لا يحذف منه شيء تمام عند اتصال الضمائر ونحوها به وكذا ما تفرق منه لا يحذف منه شيء عند التثنية والجمع يعني ما يعني تأتي ما تفرق منه تأتي بالمضارع تأتي بالأمر تأتي عندما تقول يضربان يأكلان يشربان يعني ما ما ما ما يحصل تغيير في أي مشتق ولا أي تحويل ولا أي تغيير والله الثاني خلاص الثاني المضاعف قسمناه إلى مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي صح مضاعف الثلاثي عبارة ما كان إيه عين ولام من جنس واحد صح مادة وشدة مضاعف الرباعي ما كانت فاء الأولى، ما كانت فاء ولام الأولى من جنس، وعينه ولام الثانية من جنس، فاء زي زلزلة ووسوسة وقلقلة وغيرها من إيه؟ من تلك الأفعال. طيب شو يا شباب المضاعف الرباعي لا يقع في أي مشكلة أيضا، تمام؟ مضاعف الرباعي لا يقع في أي مشكلة، لكن مضاعف الثلاثي مشكلته في مسألة الإيه؟ فك الإضغام، بس متى يفك الإضغام، متى يبقى الإضغام، دي مشكلة المضاعف. في بعض الأحيان يفك وجوبا زي ما تقول إيه؟ مددته وشددته، فهنا يجب إيه؟ ما يصحش أن تقول مدته شدته، ما يجيش، تمام؟ فده فك إضغام واجب كمثال. وفي بعض الأحيان فك الإضغام يكون جائزا، لم يمد لم يمدد، تمام؟ وفي بعضها يبقى الايه؟ يبقى الإضغام على ما هو عليه، تمام؟ فالآن هو ده الايه؟ دي مشاكله، وبالتالي الآن سيعرفك ايه؟ تلك المشاكل، تمام؟ قال المضاعف وهو من الثلاثي، أي تعريف المضاعف من الثلاثي، لأنه يقول وهو من الثلاثي ومن الرباعي، هيعطف عليه. قال وهو من الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو مادة، فعندك مادة ده، فمادة زنا على إيش؟ فعل. وامتد ده اللي هو مضاعف الثلاثي مزيده، وعليكم السلام كده مزيده، تمام؟ هذا مضاعف الإيه؟ مضاعف الثلاثي. واضح شباب؟ فعندك مضاعف الثلاثي ومزيده، ومضاعف الرباعي ومزيده. مضاعف الثلاثي ومزيده، مضاعف الثلاثي مد وشد، ومزيده امتد واشتد، لأنه هو نفس النسق بس كل ما فيها إيه؟ زاد بالزيادة المعتادة المعروف في الأفعال، فهو مد امتد، زاد بالألف والتاء زي في نطر عندما تقول انتصر، ويبقى إيه؟ عينه ولامه من جنس واحد. فعشان كده بعضهم يضع تحت عنوان ايه؟ مضاعف الثلاثي ومزيده، ومضاعف الرباعي ومزيده. فزلزل مضاعف الرباعي او مضاعف الرباعي، ومزيده تزلزل، تزلزل وتوسوس، تمام؟ فده ايه؟ ده بالنسبة للاثنين، واضح؟ طيب قال الثاني المضاعف وهو من الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، نحو مد وامتد واستمد. ومن الرباعي ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، واضح شباب؟ نحو زلزل وتزلزل. يبقى زلزل ده مضاعف رباعي، وتزلزل مضاعف مزيد الرباعي، صح؟ وحكم الأول بقى اللي هو مضاعف الثلاثي أن ماضيه يجب فيه الإضغام مد وشدة، إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. الإضغام قال في الحاشية والإضغام هو إدخال أول المتجانسين في الآخر، وسيأتي فيما بعد، هيأتي درس الإضغام أنك يتدخل حرفين مع بعض، واحد ساكن واحد متحرك وينطقهم من لسان إيه؟ مع بعض، تمام؟ قال وحكم الأول أن ماضيه يجب فيه الإضغام إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. نحن معنا ضمائر رفع متحركة اللي هي إيش يا شباب؟ ما ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء الفاعل وإيش تاني؟ ولا الفاعلين ونن. حفظوا هذا شباب، ضمائر رفع المتحركة تاء الفاعل ولا الفاعلين ونون النسوة، ومعنا ضمائر الرفع الساكنة اللي هي واو الجماعة والف الاثنين وياء المخفض. طيب ضمائر الرفع المتحركة شباب عندما تطلع على الفعل الماضي ايش يقع له؟ يبنى على السكون، صح؟ طيب انت الان في الفعل المضاعف ده، شوف يا شباب الفعل مادة، الفعل مادة هو عبارة عن ميم متحركة، صح؟ والدال المشددة الأولى منها ساكنة والثانية متحركة، صح؟ أنا الآن لما أقول أدخل تاء الفاعل أو نال الفاعل نسوة، هسكن الحرف الثاني ايضا صح الدال الثانيه يبقى كده التقى ساكنان. فعشان نخلص من المشكله دي بنفك الاضغام ونحرك الاولى ونسكن الثانيه عكسنا. هي اصلا في ماده الدال الاولى ساكنه والثانيه متحركه. لا انا لما اجيب مددته لان التاء الفاعل عاوزه اللي جنبها ساكن هسكن الثانيه يبقى حرك الاولى فيصبح مددت. شوف مددت فاصبح كتله. واضح يا جبل ان انا في ماده عندي دالان الدال الاولى ساكنه والثانيه متحركه وده شرط الادغام صح. فانا الان لما جبت لها تاء الفاعل ولا ناء الفاعلين ولا نون النسوه عندما تدخل على الفعل الماضي يبنى على السكون فتصبح الدال الثانيه ساكنه. فعشان اتخلص من المشكله احرك الاولى فعكست. ففي الاول في ماده كان عندي الدال الاولى ساكنه والثانيه متحركه. في مددت اصبح العكس الدال الاولى متحركه والثانيه ساكنه وده واجب. يبقى بالتالي متى يفك الادغام الفعل الماضي في مضاعف الثلاثي اذا دخل عليه ضمير رفع متحرك سواء ما تاء الفاعل مددت او ناء الفاعلين مددنا او نون النسوه النسوه مددنا. نعم ما انا هعمل ايش ما مبني ابن خيلة يعني ايه وده نوع من يعني تخلص من انتقاء ساكنين لان انا الاولى مش هستطيع اسكنها عفوا الثانيه اللي هي جنب تاء الفاعل او جنب بجانب الضمير رفع المتحرك لم استطيع تسكينها فحركها. طيب الحل ايش؟ اسكن الثانيه احرك الثانيه يبقى سكنت واحده احرك الثانيه ما اقدرش اسكن الاثنين صح؟ طيب اقول لك تحرك العقل تحرك ايش؟ لا ما ما ما الان مساله تكتر ايش؟ الحمل ان يقول مددت تقول مددت لان احنا الحرف الاول ايه الاول الثاني لكن هو يقول لك اصلا تكرار الحرف لا يعطي الفعل ثقل فنلجا الى حركه خفيفه وهي الفتح زي ومن الناس. والاصل الصح الاصل بالتخلص من التقاء الساكنين هو التحريك بالكسر لكن ده غالبا يكون في الكلمتين المنفصلتين ده غالبا يكون في الكلمتين لكن نحن في كلمه واحده تمام. وعندك عده مشاكل عندك ده فعل والافعال ما بتحبش الكسر وعندك الكسره اشد من الفتح وده عنده ثقل من تكرار الحرف فيحتاج الى تخفيف كما اجيب لك من حجر على جنب تعبره وتسيبه مفتوح اجتماع بالله تكتروا تقول مددت. لا معنا قواعد تخفيف عكس تعارض القواعد يعني تتعارض القواعد صح انه الاصل التخلص من التقاء اصل التخلص من التقاء الساكنين بالتحريك بالكف او الجزء بالكف لكن يعترض لك اشياء اخرى فعندها بايه قد يتغلب المعارض تمام. وبعد العام يعني وبعضهم يقول كذلك من التخلص من التخلص الساكنين يكون على اوجه متعدده منها التحريك ولفظ فيه الكسر ومنها الحذف ومنها هذا فك الادغام فقد يكون للتخلص من التخلص الساكنين مش التحريك ليس له. لا بس هو الاصل في التحريك برضه خلي بالك لان الحذف والاشياء هي اشياء اقع صح. فالمقدم ايضا الاصل في التخلص من التقاء الساكنين هو التحريك والاصل في التحريك الكف تمام. طيب خلاص كده شباب. قال وحكم الاول ان ماضيه يجب فيه الادغام الا اذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيجب فك الادغام. شوف هنا يجب ليس جائزا ما ينفعش تقول مدته ما فيش مدته نحو مددته. طيب ويجب الادغام في مصدره ايضا. انت الان لما تاتي بمصدر ماده تقول ايه ماده مدا صح عده عدا فهل يبقى الادغام في المصدر ام لا يبقى صح الا اذا كان في ألف بين الايه بين العين واللام، فغضبا عنك هتفك الإضغام. تمام، زي ما هيقول ايه زي امتد امتدادا، لان افتعل بيجي مصدرها على افتعال، فالافتعال معناه ايه؟ معناه تيجي ألف بين العين واللام، بين آية وبين الحرف المشدد. ما هو أصلا المشدد عبارة عن عين الكلمة ولام، صح؟ فلو كان أصلا وزن المصدر على بيكون فيه افتعال ولا فيه ألف بين العين واللام هنفك، لو ما فيش هنخليهم مدغم. لأن أنت الآن لما قلت مددت مدا وشددت شدا ما احتجتش، لأن ده على فعل، فعل قياس المصدر المعدة، خلاص فعل العين جنب اللام خليهم ايه خليهم مدغمين. لكن لما امتد افتعل، امتد على وزن افتعل، طب افتعل مصدرها افتعال، معناه ايش؟ معناه ان في بين العين واللام الف، خلاص يبقى امتد امتدادا يبقى فك، واستمد استمدادا نفس الشيء. تمام. قال ويجب الادغام ايضا في مصدره ايضا إذا لم يكن بين المتجانسين اللي هو الحرف المضاعف فاصل، وإلا فلا إضغام. نحو امتداد وكذا مضارعه يجب فيه الإضغام، مد يمده شد يشده ما فيش مشكلة، إلا إن دخل عليه جازم. هنا نفس المشكلة إن إيه؟ إنها تسكن آخر الكلمة، لكن هنا يجوز، لأنه يجوز الفتح ويجوز الإبقاء على الإيه؟ على الإضغام. لا ليه؟ لأنه مش زي الضمير، الضمير ذو كبيدي بنفسه، لكن هنا ما عندي شيء في آخر الكلمة، كل ما فيها أن الكلمة مكلومة، فأنت يجب أن تقول لم يمد ولم يمدد ولم يشد ولم يسجد، فهنا بقى جائز. فهناك في الفعل الماضي، خلي بالك في الفعل الماضي لما إيه لما دخل ضمير رفع المتحرك كان واجبا فك الإضغام، صح؟ هنا الفعل المضارع حصل له نفس المشكله اللي هو التسكين، بس التسكين هنا بسبب حرف ايه؟ حرف جازم. لم يمد هنا بقى يجوز انك تبقي على ابرامه فتقول لم يمد ولم يشد، ويجوز انك ايه تفك وتقول لم يمدد لم يسجد. ايه واضح؟ وسبب الفرق ايش يا شباب؟ الفرق ان ذكى في ضمير بيجي يكبس على الفعل، مددت فما تجيش مدتو مدتو مدتو ما تجيش، لكن هنا ما في شيء، وكل ما كان الكلمه مذمومه لم يمدد ممكن لم يمد ما فيش مشكله. فهنا وبالتالي في حاله الماضي عندما يدخل عليه ضمير رفع متحرك واجب فك الادغام، في حاله المضارع عندما يجزم جائز الادغام والادغام، جائز الادغام وفكه. قال إلا إن دخل عليه جازم فيجوز فيه نحو لم يمد ولم يمدد. قال في الحاشية أي الفتح والإضغام. يعني الأصل المصدر المضغم يجي مضغم، إلا أن كان إيه مصدرها يلتزم فيه أنه يجي فاصل بين العين واللام، فأنت غصبا عنك لازم تفكهم علشان تجيب الفاصل، كيف الفاصل يدخل بينهما وهم لازقين في بعض. ما هو قال لك الآن مادة، ما مصدرها؟ مادة، هنا لا صح أن تفك، لكن امتد ما مصدرها؟ خلاص هنا يجب أن تفك. وضح لك الفرق؟ لأن مادة ما عنديش مادة ما عنديش ما يلزمني بالفك، ما في، خلاص أبقى على الأصل. لكن امتد أنا افتعل بيجي مصدرها على افتعال، بيكون مصدرها بزيادة ألف بين العين واللام، وضحت؟ فتقول امتد امتدادا، فغصب عني لازم أفك، ما دام مطلوب مني في المصدر إن أنا أحط حاجة بين العين واللام، إيش أعمل؟ ما في إلا فك العين عن اللام علشان أدخل بينهما ألفا، وضحت؟ وإلا أن تتصل به نون النسوة، ما نون النسوة نفس الشيء برضه هيبنى على السكون، إحنا مشكلتنا هنا في المضاعف السكون. هل تفكنا لأنه كما قلت لأنه أصلا تضعيف عبارة عن ساكن ومتحرك، فما تيجي تسكن الثاني ايه صار ساكنين، فبالتالي هتعمل لك مشكلة. فكانت مشكلة في الفعل الماضي عند دخول ضمائر رفع المتحركة كلها، في المضارع ما بيدخلش ضمائر رفع المتحركة، بتدخل نون النسوة بس، صح؟ ما بتدخلش تاء الفاعل ولا نالفع وإلا نالفع اللي بتدخل بس مش على هي الفاعل على مفعول. تمام؟ فالمشكلة مع نون النسوة أو المشكلة مع الجلد. صح؟ فقال وإلا أن تتصل به نون النسوة فيجب فك الإضغام نحو تمددنا. ومثله الأمر والنهي يقصد فعل الأمر بقى ما هو الكلام ده نحو مدة ولا تمدة. لا تمدة دي تشبه تشبه ايه المر لم يمدد اللي هو الجزم. بس ده من باب التوكيد زي ما هو يقول وامدد ولا تمدد وامددنا يا نسوة. قلت الحاشية قد يقال ان النهي انما يكون بحرف جازم فيغني عنه ما ترك اللي هو لم يمدد الا انه اخو الامر فخص بالذكر معه لزيادة البيان يعني تكرار ما فيش مشكلة. خلاص كده في باب الايه المضاعف او المضاعف. طيب هيدخل في المهمود الثالث المهمود وهو ما كان احد حروفه الاصلية همزة. شوف خلي بالك برضو كلمة ايه حروف الاصلية يبقى اكرم ليس مهمودا لكن اكل وامر مهمود وسأل مهمود وقرأ مهمود. صح؟ قال الثالث المهمود وهو ما كان احد حروفه الاصلية همزة نحو أخذ وسأل وقرأ. وبرضو شكل لك إيه على أساس مهموز الفاء مهموز العين مهموز اللام. صح؟ أخذ مهموز الفاء سأل مهموز العين قرأ مهموز اللام وحكمه كالسالم. ما هوش مشكلة إلا في أفعال محدودة بس بتروح منها الهمزة وإلا في غالبه ما بيحصلش فيه مشاكل. ما معاك إلا مشاكل في أكل وأخذ وقرأ وأمر بس هيبين لك في ثلاثة أربع أفعال في الإيه في كل المهموز لكن ما سواهما او ما تواها كله سليم ما فيهوش اي مشكله. قال وحكمه كالسالم يعني ايش حكمه كالسالم يعني لا يقع فيه تغيير عند ادخال الضمائر الا ان الامر من اخذ واكل تحدث همزته مطلقا. ادي ايه دي مشكله من المشاكل. بس تقول ايه خذ وكل خذ وكل بس تخفيفا شالوا الايه شالوا الهمز يبقى خذ وزنها ايش خذ ما وزنها عل. صح يعني اصلا اخذ راحت الفاء تمام فخذ عباره عن عين الكلمه واللام فخذ عباره عن عل وكل نفس الشيء عل تمام. قال الا ان الامر من اخذ واكل تحذف همزته مطلقا. مطلقا يقصد بها توافي اول الكلام ولا في الدرج في وسط الكلام لانها ياتي ان في امره هتحذف في وسط الكلام. فهنا في كلمة مطلقا يريد بها ان ايه ان سواء كان في اول الكلام او في وسط الكلام. تمام؟ شوف قال في الحاشية ايش؟ اي في حالتي الابتداء والوقف. حالتي الابتداء يعني في اول الكلام والوصل يعني في الدرج يعني في الداخل. تخفيفا لكثرة الاستعمال. وكان القياس ان يؤتى بهمزة الوصل وتقلب همزة الايه الاصل واو. يعني مقصود ان ايه انه في الان احنا في ايه في خذ اخذ واكل. لو على القياس كان هيبقى اخذ واكل. القاعده تقول ايه بتقول يا شباب انه اذا كان عندك همزتان الثانيه منهم ساكنه فإنها تقلب بحسب حركة الأولى. فكانت تبقى أوخذ أوخذ وأوكل وأوكل يعني إيه هتقلب همزة الفعل نفسه إلى واو وتأتي بهمزة الإيه بهمزة الوصل اللي هي الأولى دي. تمام؟ طبعا هي في ها الآن الفعل أصله أخذ وأكل. صح؟ نعم. كان قياسه إن هنجيب علشان نيجي نؤمر هنجيب همزة وصل أوخذ اخذ زي ما بتيجي في ضربة تقول اضرب مش كده؟ نعم. مش الفلان في كده بتجيب له همزة وصل؟ نعم. تقول اضرب اشرب مش كده اشرب؟ نعم. طيب فهنا اخذ واكل هتقول اخذ اكل اكل اخذ. فعلى قاعدة الاعلال لما يكون معاك همزتان تمام الهمزة الاولى متحركة والثانية ساكنة فتقلب الهمزة الثانية بحرف مد موازي لحركة الأولى أو مناسب لحركة الأولى فإن كانت حركة الأولى ضمة تقلب الهمزة واوا، وإن كانت حركة الهمزة الأولى فتحة تقلب الثانية ألفا، وإن كانت حركة الهمزة الأولى كسرة تقلب الهمزة الثانية ياء. لكن هم خففوا وقالوا بس لا نقول أوخذ ولا أوكل ولا أوكل، خذ وكل وخلاص تمام. لكف خاصة مع كثرة الاستعمال، لأن أخذ وأكل كثيرة صح؟ كثيرة مع العرب والكرم بتاعهم وكل كل كل يعني كم هيجلسوا يقولوا إيه أوكل أوكل يعني، لكن ما المهم ليست مستعملة تمام؟ ائتي بس شوف أصلا المسألة هي حكاية التقاء الهمزتين طويلة، هتأتيكم في الإبدال مخصوص، لا تحاولوا تتعمقوا فيها لأنه درس شوية طويل عادوا بنجرجر المستوى الرابع في يعني ابتدأنا عمل لهم أوراق وبتاع بنحاول نغريهم بشتى الصور. التقاء الهمزتين شيء من الأشياء اللي هي فيها تفاصيل كثيرة تمام. يمكن شوف حتى كان عمل لهم أنا جداول هي تقريبا ايه دي قلب الايه الهمزه، وبعدين هنا التقاء الايه التقاء همزتين، الاولى متحركه والثانيه ساكنه، الاولى ساكنه والثانيه متحركه، الهمزتان متحركتان شغلان. وبعدين الـ عندك الاولى حركتها فتحه تبدل الثانيه الفا، الاولى حركتها ضمه تبدل الثانيه واوا، الاولى حركتها كسر تبدل الثانيه ياء. اذا كانت الاولى متحركه والثانيه ساكنه وبعدين نعكس، إذا كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة وبعدين نعكس، إذا كانت متحركتين فتارة تقلب واوا وتارة تقلب ياء. ففيها تفاصيل ما يعني أحمد الله أنها سترت عليكم. نعم طور يا أخوان ما أعرفش مشكلة، بس خليني أشرح لهم منها الدرس اليوم وارجع خدها في إيه في آخر حصة تمام. ما فيش بقى ولا لا. نعم كيف إيه هو علشان كده توجيه القراءات، والإنسان اللي يريد أن يتقن القراءات لابد أن يتقن النحو والصرف متصلة ببعضها البعض، لأن تعليل القراءات كله إيه من هذه الشاكلة، فيحتاج إلى. وقلت لكم إنه هو الكسائي ليش راح طلب النحو من شيء شوية رأى، فما في واحد يستطيع يتقن يا شباب القراءات إلا وهو متين في النحو، وكل ما يكون متين يفهم أكثر واتسع طاقته على الإيه على الفهم. يعني الإنسان اللي يريد أن يكون بارعا في القراءات لابد أن يكون متينا في النحو والصرف فيبقى عارف. فده كله في القراءات، ليش فلان قرأ بكذا، وحتى دايما هتجد إنه حيقول لك وكما في قراءة كذا تمام، ويأتي لك في وبعض القراء يبدع في مسألة الهمزات له خاص له أحكام عنده بيبدع فيها، عنده تسهيل فيها، عنده مش عارف إيش، ياخد له منهجية معينة، فانت معاك القواعد الاساسيه بتقيس عليها. فسبحان الله الفنون متصله ببعضها البعض يا شباب، وكلما كان الانسان متمكنا في فن زاد قوه في الفن الاخر. يعني حتى اشوف محدث او هيشرح الاحاديث ما يكون متمكنا في اللغه لا شك ان ده يساعده كثيرا، المفسر الفقيه في الاستنباط والاشياء دي يحتاج الى. لكن في علوم مماثة تماما يعني كأنها يعني ايه اول شيء يطلب، فمن ضمن العلوم المتصلة جدا القراءات. ولذلك تجد في علاقة بين النحاة وعلم القراءات، وتجد القارئ غالبا او المقرئ المشهور تجده نحويا او اماما ها اكثرهم، وتجد له مؤلفات في القراءات وفي. امس انا كنت بقرأ في كتاب اسمه مختصر النحو لابن سعدان الكوفي، نفس الشيء هو من القراء ومن النحاة. ها لهم كتب توجيه نعم، ولهم كتب في القراءات. فوجدت ابن سعدان ده في له مؤلفات في النحو وله مؤلفات في القراءات، والمحقق في ترجمته قال انه يذكر في كتب القراءات ويذكر في كتب النحو، بأراء في كتب النحو له ايه وله توجيهات في كتب القراءات. فاذا اطلق ابن سعدان في كتب القراءات أو في كتب النحو فتجد إيه هو هذا أبو جعفر محمد ابن سعدان المتوفى في عام 300 لا 231 231 كوفي في النحو الكوفي. اللي عجبني في هذا الكتاب انه في النحو الكوفي تمام. فقرأت الامس الدراسة اللي هي في الاول وايه وبعدين بقي اليوم بقرأ ان شاء الله الايه نفس الكتاب. هو مختصر يعني مش كبير لكن ميزة انه في النحو الكوفي فسررت به يعني. ها ايوه هو المؤلف في النحو الكوفي والمؤلفات في النحو الكوفي قليلة يعني فده يعني على حتى المصطلحات الكوفية والايه وعبارات والاختيارات الكوفيين وكلام زي كده فده جيد يعني. حتى ان انا قلت استكمل به كنت بقى لان كان معي ورقات في في في في التفريق بين مصطلحات البصريين والكوفيين يعني ايه مثلا القبض الجر والقبض ومثلا ما يجرى وما لا يجرى وده يقول ممنوع من الصرف ومصروف ده يقول ايه باب ما يجرى يعني يصرف وما لا يجرى تمام. وله مصطلحات لطيفة مثلا ده ضمير الفصل ده ضمير العماد تمام. فانا كنت جمعت مجموعة يعني فكنت بحاول ايه احصل على كتاب في النحو الكوفي فاعجبني هذا هطلع منه ايه مزيد ان شاء الله تعالى واضيفه للورقة تمام. فالشاهد في هذا انه في علاقة وثيقة بال فاللي بيدرك قراءات قولوا له ايه تعال ادرس نحوا وصرفا حتى ايه حتى تبرع في القراءات. انت تدرس قراءات يا جبل؟ نعم خفيف يعني؟ طيب نعم اي كتاب؟ اللي هذا؟ لا هو عنوان الظرف يعني؟ لا هو استجع زي ما تقول فتح الباري شرح صحيح البخاري. ايش علاقة فتح الباري بصحيح البخاري؟ زي ما تقول مدخل للإتيان بالسجع. فعنوان الظرف يعني عنوان الظرف بمعنى كأنه ايه كأنه لافتة على الخفة واللطافة في فن الصرف. كأنه بيقول لك هذا الكتاب هو عبارة عن يعني زي ما تقول عنوان ويعني مختصر ظريف ومدخل لطيف الى علم الصرف. فما فيش علاقه خاصه بين الظرف والصرف الا الفاء يعني. بس فانت ايه يعني مساله زي ما قال شاذ العرض في فن الصرف. ايش علاقه شاذ العرض؟ انه العرض فيها زي الصرف بس مساله يعني زي اي سجعه بتجيب حاجه فتح الباري كذا فتح الرحمن لما يكون مثلا ديكي فيها نون تمام فتح الكريم لما يكون فيها ميم وهي نفسها. تقول لي ليش جاب هنا فتح الباري وهنا قال فتح الكريم؟ قال فتح الباري لانه اسمه صحيح البخاري وفتح الكريم لما ياتي مثلا في الايه في ايش في شرح اسم العليم او في بيان مقتضيات اسم العليم فتح الرحمن في مثلا ايه ها تيسير الكريم المنان في شرح آيات القرآن أو شيء تمام. أضواء البيان في تفسير القرآن التفاؤل بتحويل شرح القطر إلى جداول. فساعات ما تجيش إلا زي ما قال إيه ما لما قال إيه أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم. قال والله ما عزلتني إلا تلك السجعة يعني. احد الولاد جات له رساله من الخليفه ايها القاضي بقم فما ما عرفش يجيب حاجه على السجعه فقال قد عزلناك فقم. ما جات الا ايه كده. فلما وصلت الى الوالي قال والله ما عزلتني الا تلك السجعه ان ايه ايها القاضي بقم ان كلمه قم ما نسبها ايه الا ان يقول قد عزلناك فقم تمام. فده الايه ده الحق. فالآن احنا وقفنا عند ايه عند نحو خذ وكل تمام. انها تحذف همزتها مطلقا سواء كان في ايه في اول الكلام او في ايه اي او في وسط الكلام لانه قال ايه تحذف همزته مطلقا. وقال في الحاشية اي في حالتي الابتداء والوصف تخفيفا لكثرة الاستعمال وكان القياس ان يؤتى بهمزة الوصف وتقلب همزة الاصل واو لانه كما قلنا ان ايه عند التقاء همزتين في الاول بتقلب ايه بتقلب خاصة الأولى متحركة بالضم فتقلب الثانية عوضا زي ما في أؤمنوا أؤمنوا. شوف آمن أصلها أأمن هنا انقلبت إلى ألف وأصبحت مع الهمزة الأولى مد. آمن أؤمنوا أصلها أؤمنوا إيمانا أصلها إئمانا. فدي ثلاث أمثلة للإيه لقلبها ألف وقلبها واو وقلبها ياء. فآمن أصلها أأمن همزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة. أؤمن أصلها أؤمن الهمزة الأولى مضمومة والهمزة الثانية ساكنة. إيمانا أصلها إيمانا الهمزة الأولى مكسورة والهمزة الثانية ساكنة. تمام. فبهذه الصورة ونقف عند هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.